بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في دروسنا السابقة تكلمنا ولله الفضل والمنة عن نوعي الشرك، عن شرك الدعاء وعن شرك الطاعة، ثم انتقلنا بكم إلى سلسلة الإعداد الإيماني ففصلنا فيها عن النية وعن النوافل، ثم حثثنا سيرنا إلى سلسلة أخرى مباركة، سلسلة الجهاد في سبيل الله. ستكون سلسلتنا الجديدة إن شاء الله تعالى في غير موضوع دون ضيق سلاشره إن شاء الله تعالى عن الأسماء والأحكام. وقبل أن ندخل فيها أحببت أن أنوه إلى إنما سأقوله في هذه الدروس ربما سيتضايق البعض من سماعه، إلا أنه الحق إن شاء الله تعالى، لأنه مأخوذ من منبع الحق. وسبب هذا التنويه فلربما يكون بين من يسمعونني الآن، ربما يكون بينهم أحد أولئك الذين سنتحدث عنهم، وهو إلى الآن حي والحمد لله. فمن يسمعني الآن من أولئك الناس عليه أن يتدارك نفسه، فالجهاد ما زال قائما والطريق طويل. أما سلسلتنا الجديدة فستكون عن الأسماء والأحكام إن شاء الله تعالى، وهذه سلسلة مهمة جدا، ولقد أخذته كدروس على أحد إخواني جزاه الله عني خير الجزاء. بل من أعظم كدروس على أحد إخواني جزاه الله عني خير الجزاء. مفردات بلنن سوينا بلا إشارمدا بالحكات سيلادم زرح. وبعد أن أحط علما بمفرداتها قلت في نفسي أني أينما التقيت بمجموعة من المسلمين وكانت لي محاضرات بينهم فستكون لدروس الأسماء والأحكام، ستكون لدروس الأسماء والأحكام نصيب من تلك المحاضرات، بل إن علي أن أقدمها على غيرها لفرط أهميتها. فمن خلال علم الأسماء والأحكام تدرك من خلاله موقعك من هذا الدين، وكذا تدرك مواقع الآخرين منه، وترى أين يختلف أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق. ولابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة قول، وابن تيمية الله رحمة لاسن برقول ور دي، مما ينبغي أن يعتنى به معرفة حدود الله عز وجل، فإن الله ذم من لا يعرف حدوده، فإنه ذم الأعراب الذين لا يعرفون حدود ما أنزل الله، فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فبو الله عز وجل قيده حدود لا كما وضعه الله سبحانه من حدود يجب على كل مسلم معرفتها. ومعنى الأسماء أي أن متى نقول عن أحدهم بأنه مسلم، وعن آخر بأنه فاسق، وعن ثالث بأنه كافر أو مشرك. ثم بعد إطلاق الاسم ما هو المطلوب منا تجاهه كأفراد، وما هو المطلوب تجاهه من الدولة المسلمة. فكل هذه المسائل سنتناول جميعها في دروس الأسماء والأحكام إن شاء الله تعالى، وستكون محاضرتنا الأولى إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة في تعريف الإسلام. فمتى ما عرفت مفردات تعريف الإسلام أدركت موقعك منه. وتعريف الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إسلامٍ تعرفه 3 مقطع: الاستسلام لله بالتوحيد ببر جزءته، الانقياد له أي لله عز وجل بالطاعة ببر جزءته، البراءة من الشرك وأهله. بؤج هر أدم دا أولديسا بها حقيقة مسرما. فمن توفرت فيه الأجزاء الثلاثة كان مسلما حقا. نأتي إلى تفاصيل الجزء الأول. الاستسلام لله بالتوحيد أي أن توحد الله عز وجل ويكون توحيده سبحانه في الأقسام الثلاث. فمن وحد الله سبحانه في هذه الأقسام الثلاثة في أسمائه وصفاته، ووحده في ألوهيته، ووحده في ربوبيته، فهذا يعني أنه استسلم لله بالتوحيد، وبهذا قد تحقق فيه ثلث تعريف الإسلام. إذن الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، توحيد الأسماء والصفات. كيف توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته؟ فإن أول مشكلة ظهرت في تاريخ المسلمين كانت بسبب اختلافهم في أسماء الله عز وجل وصفاته، فبسبب تفسير معاني تلك الأسماء والصفات ظهرت الفرق، وكان أكثرها ظهوراً في زمن الدولة العباسية، ولبعض تلك الفرق فروع حتى يومنا هذا، وجميعها ظهرت كما قلت، ظهرت جميعها بسبب اختلافهم في أسماء الله عز وجل وصفاته. وهنا علينا أن نخطو خطوة بخطوة حتى نصل إلى فهم صحيح لأسماء الله عز وجل وصفاته. والمسألة الأولى التي يجب على المسلم معرفتها عن أسماء الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فالعلماء رحمهم الله رحمة واسعة يفسرون هذه الآية ويقولون: العلماء لا نشتل فسر إلى أربع آيات: ولله الأسماء الحسنى، برضى إلى للعهد، أي له الأسماء التي تعرفونها. إذن فلله الأسماء، وقد سمى سبحانه أسماءه هذه بالحسنى. أما في الآية الأخرى فيقول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في تفسير هذه الآية بأن الإلحاد في أسماء الله عز وجل نسبتهم إليه سبحانه اسما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وكذلك يقول ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، كذلك ابن حزم الله رحمة الله سنوزنا: الذين يلحدون في أسمائه، أي ينسبون إليه أسماء لم يسمي الله تبارك وتعالى به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فما أفهمه حتى الآن أن أسماء الله سبحانه توقيفية. ومعنى التوقيفي أي أن وضع الأسماء لله عز وجل وقف على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحق لسواهما أن ينسبوا لله اسما، لأن الله سبحانه، الله عز وجل أعلم بذاته من كل خلقه، وأسماء الله سبحانه إما أنه ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، وما لم يرد فيهما فليس من أسماء الله الحسنى. إذن فلا يمكن لأحد غير الله عز وجل ورسوله، لا يمكن لغيرهما أن يضع اسما ثم ينسبه لله عز وجل. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دي اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أن أسماء الله سبحانه هو ما سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو أنه سبحانه علمه أحدا من خلقه أو أنه أبقاه في علم الغيب عنده سبحانه. ومن هنا يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة أن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء توقيفية. هذه المسألة الأولى التي يجب على كل مسلم معرفتها. وأما المسألة الثانية أن ما اختاره الله سبحانه اسما لنفسه يتمحور حوله قواعد ثلاث: القاعدة الأولى أن لا اسم له سبحانه إلا ما ورد في الكتاب أو السنة، وهذا الأساس الأول عند أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى. القاعدة الثانية أن أسماء الله سبحانه وصفاته لا نشبهها بأي حال من الأحوال بصفات المخلوقين، كما في قول الله سبحانه إن الله سميع بصير. فأهل السنة والجماعة لا يشبهون سمع الله سبحانه أو بصره، لا يشبهونه بأي حال من الأحوال بأسماء المخلوقين وأبصارهم، إذ أنهم ينزهون الله تعالى. إذن ينزهون الله عز وجل عن المشابهة لخلقه. بأتنج قاعدة في التعامل مع الأسماء والصفات. أتنج قاعدة نشيدة أهل السنة ينا أنه بأضلار مضمون أحواسنا بس كيفية. القاعدة الثالثة أن أهل السنة والجماعة لا نعلم بكيفية مضمون هذه الأسماء أبدا، فلا يمكن لأحد أن يصل في يوم من الأيام إلى علم يكيف من خلاله معاني أسماء الله تعالى أو صفاته. على سبيل المثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى منه ثلثه الأخير، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من إيمان لنا؟ فقد ورد نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا في هذا الحديث، وأنا أؤمن بما ورد فيه، ولا أشبه نزوله سبحانه بنزول مخلوقاته، ولا أعرف كيفية نزوله سبحانه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مبنية على ثلاثة أسس. هذا بير أضم قال الإمام مالك الله رحمة الأسن أزنا رحمة واسعة. ديد الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك ديد الإيمان به واجب، الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. بز استواء اللي بخنا شيء، لكن أزن مثل اليمان وشبه اليمان، والإيمان به واجب. باستواء لازم ذو إيمان اليم، لأن الله عز وجل أزن سيلي تخرى عنده وصور مخطخ كيف ياسن أشكل ذو باستواء ديد بها بدعة. فنحن نعلم معنى الاستواء، إلا أننا لا يمكن لنا أن نمثل استواء الرحمن أو نشبهه. لا يمكن لنا أن نمثل استواء الرحمن أو نشبهه باستواء المخلوقين. والإيمان بما ورد في هذه الآية من صفة الاستواء واجب، لأن الله عز وجل قد ذكره في القرآن الكريم، والسؤال عنه بدعة. ومن هنا كانت بداية الشرارة في مسألة الأسماء والصفات، حيث بدأ الناس يخوضون بعدها في هذه المسائل، والعلماء لم يقولوا لهم بأن السؤال عنها بدعة، لا، بل إنهم أجلسوا القائل وحاوروه وبيّنوا خطأه، ثم بيّنوا له عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات. إذن فالقاعدة الأولى في مسائل الأسماء والصفات أن أسماء الله سبحانه توقيفية، وأما الثانية فإن عقيدتنا في الأسماء والصفات مبنية على ثلاثة أسس: أن يرد الاسم أو الصفة في الكتاب أو السنة، وأن لا نشبهها بالمخلوقين أبدا، وإلا كنا من المشبهة والعياذ بالله. وأما الثالثة ألا نطمع في يوم من الأيام إلى معرفة كيفية هذه الصفات. المسألة الأخرى: كيف نميز الاسم من الفعل أو الحرف؟ أي كيف نعرف أن هذا اسم وهذا فعل وذاك حرف، حتى نعلم إن كان هذا من الأسماء الحسنى أم لا؟ علماء اللغة كابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة. اللغة العربية ابن عقيل الله رحمة لاسن عزنا رحمة واسعة بربيت شعري وار دي بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تنييز حصل. الإسم له ست علامات. إذن فأي كلمة تدخل عليها حرف الجر فهذا اسم، وكذلك لو دخل عليها التنوين أو النداء، فأي كلمة نستطيع أن ندخل عليها حرف النداء اليائي كقولنا يا محمد فهذا اسم أيضا، وإذا دخل عليها الألف واللام. ومسند للإسم تمييز حصل بقى المسند والمسند إليه في مسألة المبتدأ والخبر. إذن فهناك علامات نميز من خلالها الأسماء من غيره، وهذه من ضمن قواعد أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأسماء والصفات، فما لا يدخل عليها إحدى الشروط الستة لا يكون اسما، ولا يمكن لأحد أن يقول بعد ذلك بأن هذا من أسماء الله تعالى. المسألة الرابعة، يجب علينا أن نعرف أن صفات الله سبحانه ينقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات أفعال. فأما صفات الذات أي أنها صفة لله عز وجل، إلا أنها لا علاقة لها بالمشيئة، ومنها إثبات اليد لله سبحانه والسمع والبصر، فهذه كلها صفات ذات أي أنها صفات ثابتة بذات الله عز وجل. وأما صفات الأفعال فإنها متعلقة بالمشيئة الإلهية كالخلق على سبيل المثال، فهذه من صفات الأفعال، فلو شاء ربنا سبحانه لخلق ولو شاء لم يخلق. إذن فالفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، الفرق بينهما أن صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة، وأما صفات الذات فلا علاقة لها بالمشيئة كما قلنا، لأنها صفات ثابتة بذات الله عز وجل. المسألة الخامسة المتعلقة بالأسماء والصفات. متعلقة بالصفات، نشهد أن دلالة الأسماء والصفات لذات الله عز وجل دلالته دلالة التطابق والتضمن واللزوم بعلماء السنة بالأسئلة، يعني صفات لار على قاصرة بمزنة علاقة مطابقة وعلاقة تضمن وعلاقة لزوم، أي أن الصفات تدل على ذات ربنا سبحانه دلالة تطابق وتضمن ولزوم. وهنا سؤال، ما معنى هذه الكلمات دلالة تطابق؟ أي أن كل اسم لله سبحانه متحقق بذاته جل شأنه، فلو قلت الخالق فيدل على أن هذا الاسم مطابق بذات الله عز وجل، وعندما نقول الخالق ماذا سيفهم السامع من هذا الاسم؟ سيفهم منه أنه قادر على الخلق، وهذا هو التضمن، فبما أنه خالق فهذا الاسم يتضمن. هنا يقول الشيخ تقبله الله، ولست أدري ما معنى كلمة التضمن في لغة أهل تل عفر، ثم يجيبه أحد الجالسين بكلمة لم نسمعها فيقره الشيخ تقبله الله عليها. إذن الخالق اسم، وهذا الاسم يتضمن صفة الخلق، يتضمن أي أنه قادر على الخلق، فإذا أطلقنا اسم الخالق ثم قلنا بأنه قادر على الخلق تضمنا، من هنا يجب أن يتوفر فيه صفات أخرى يقال عنها اللزوم، واللزوم في الخالق أن يكون حيا، لأن الميت ليس خالقا وليس له قدرة على الخلق، ويلزم أن يكون عالما، لأن الجاهل لا يستطيع أن يخلق شيئا، ويلزم أن يكون قادرا، لأن العاجز لا يستطيع أن يخلق شيئا أيضا. إذن فعندما نقول الخالق فهذه في ذاته سبحانه، ويتضمن أن يكون قادرا على الخلق، ويلزم منهما أن يكون حيا عليما قديرا، ومن هنا قال العلماء علماء السنة ندي إبلاد دلالة الأسماء والصفات على ذات الله عز وجل دلالة تطابق وتضمن ولزوم. واضح إن شاء الله بقى. وارفرخ ضالة، هناك فرق ضالة عملوا في مسائل الأسماء والصفات عملوا فيها خارج هذه القواعد، ومنهم المؤولة، وهم فرقة من فرق الأشاعرة، وهؤلاء لا يثبتون جميع صفات الله عز وجل، بل إنهم يثبتون معنى تلك الصفات فقط. على سبيل المثال، بالحديث والرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك من رجلين، الله عز وجل يضحك من رجلين. علماء التأويل لدي دلال، علماء التأويل قالوا بأننا لا نستطيع إثبات الضحك لله عز وجل، لأننا إن فعلنا ذلك شبهناه سبحانه بمخلوقاته. ولدفع شبهتهم وصلوا إلى أن قالوا بأن ربنا سبحانه لا يضحك إلا إذا كان راضيا، ثم قالوا إن معنى إن الله يضحك من رجلين بمعنى يرضى من رجلين. فنين أدلال بصفية أول أدلال، فمن نرنا ديالال مؤول، فأولوا بهذه الصفة، وهؤلاء هم المؤولة. وفي باب الأسماء والصفات وقع كثير من العلماء، وهم علماء أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أصولهم في الاعتقاد أصول أهل السنة، فهم ليسوا بمعتزلة ولا يوافقون الأشاعرة، بل إن أصولهم أصول أهل السنة، إلا أنهم في باب الأسماء والصفات أخذوا بالتأويل أحيانا، كالإمام ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله رحمة واسعة. ومن أهل العلم من يقولون بأن من كانت أصوله أصول أهل السنة والجماعة ثم خالفهم في باب الأسماء والصفات فإنه يعذر، إلا أنه لا يتبع في تأويله، فلا يجوز لي أن أتبنى رأي ابن حجر فأقول ابن حجر رأينا آلم إن الله يضحك من رجلين بمعنى يرضى من رجلين. الله ما زلنا نعلم بس بو مسألة ده أنسى أسنى دشمنا لأمر ذا أزم أول. وكذلك الإمام النووي الله رحمة الله أسنى بكسن سلادة لإمبارنات من كبار علماء أهل السنة والجماعة. نعم أأخذ منه العلم، إلا أنه في باب الأسماء والصفات لا يؤخذ منه ولا يتبع في قوله، لأنه مؤول. وقد خصصت بالذكر النووي وابن حجر لأنهما من كبار علماء أهل السنة والجماعة، لكنهما لا يتبعان في تأويلهما في باب الأسماء والصفات. ولعلنا نتطرق لاحقا إلى مسألة العذر في أسماء الله سبحانه وفي صفاته. هؤلاء هم المؤولة، وأما المشبهة فلقد شبهوا جميع ما ورد في صفات الله عز وجل، شبهوها بصفات المخلوقين، فوقفوا على قوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، ثم بدأوا يشبهون يده سبحانه بأيدي مخلوقاته. وهؤلاء ليسوا على منهاج أهل السنة والجماعة. وهناك المعطلة، وهم الذين عطلوا جميع صفات الله عز وجل، وتذرعوا في ذلك بأن لا يشبه الخالق جل شأنه بمخلوقيه. وكما ذكرت آنفا، فقد ظهرت أغلب الفرق بسبب اختلافهم في مسألة الأسماء والأحكام. إذن فتعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا الاستسلام يكون أيضاً في توحيد الأسماء والصفات. فأينما وردت الآية الكريمة أو ورد الحديث الشريف وردا وكانا فيهما اسم لله عز وجل أو صفة له، فعلينا أن نثبتها لله عز وجل، ثم لا نشبه صفاته جل شأنه، لا نشبه صفاته بصفات مخلوقاته أبدا. فإذا ما سمعنا عن بصر الله عز وجل أو عن سمعه مثالا فلا ينبغي لنا ولو أن يخطر على قلبنا بأن نشبه هذه الصفات بأن نشبهها بصفات المخلوقين، وكذا لا نفكر في يوم من الأيام فكر رمصي ديرسي كيف سمع الله وكيف بصر الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فنحن لا نسأل عن سمع الله ولا عن بصره، فلا أحد يمكنه أن يجيب لنا عن ذلك غير الله عز وجل، ولأنه جل شأنه لم يفصل في ذلك، فلا أحد غيره يمكنه أن يجيبنا على أسئلتنا إذن. فإن كان كذلك فيلزمنا السكوت إذن عن كل تلك الصفات وعدم البحث في كيفيتها مع إيماننا بجميعها يقينا، هذا فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الله عز وجل في ربوبيته فقد تكلمنا عنه في دروسنا السابقة، ولعلي ألخصه لكم الآن إن شاء الله تعالى. أنه إثبات الأرسل أن الخالق المدبر الرازق من نار الله بس نسب الأرسل أزن ربوبية صدق. أن تثبت أن الخالق المدبر الرازق هو الله تعالى لا أحد سواه، وجميع البشرية لم يختلفوا في مسألة الربوبية. إذن فغالب البشرية اتفقوا على الربوبية، وهذا اتفاق مرتبط بفطرة الناس التي فطرهم الله عليها. واتفاق هذا جعلت فطرية مرتبطة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. إذن ونحن في ظهر أبينا آدم، فقد أخذ الله سبحانه من جميعنا العهد وسألنا سبحانه ألست بربكم؟ وجميعنا قلنا بلى أنت ربنا. ولذا ترى الأمم بمختلف دياناتها يكادون لا يختلفون على ربوبية الله عز وجل، إلا النذر اليسير الشاذ من الناس ظهروا في أزمنة مختلفة، وهم الملحدون والعياذ بالله منهم، وكثير منهم يعودون إلى النصرانية أو غيرها بعد ذلك. وأما توحيد الألوهية فأن لا تصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، وقد توسعنا في دروسنا السابقة في هذا ولله الحمد، حيث تتجنب شرك الدعاء وشرك الطاعة وشرك النية والإرادة والمحبة، فإن فعلت فإنك تكون موحداً لله عز وجل في ألوهيته. فإذا وحدت الله عز وجل في أسمائه وصفاته، ووحدته في ربوبيته جل شأنه، ووحدته في ألوهيته، فأنت بهذا تكون قد حققت التوحيد بأقسامه الثلاثة، وقد تحقق فيك جزء من أجزاء ثلاثة من تعريف الإسلام. وإذا مد الله سبحانه في أعمارنا سنكمل باقي أجزاء التعريف غدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.